الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عجيبة وعجيبة. النهاردة حنتوقف مع عجائب الصالحين في تدبرهم للقرآن وعملهم بالقرآن وتأثرهم بالقرآن. كنا بنقول الحلقة اللي فاتت إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عود الصحابة ورب الصحابة على إزاي يعيشوا في عمق المعاني، فكانوا بيمرروا هذه الآيات على نفسهم. على سبيل المثال سيدنا عبد الله بن عمر يقرأ في ليلة من الليالي: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقرأ سيدنا عبد الله بن عمر الآية دي ويتأثر بها جدا ويتنيه يبكي حتى يسمعه أهل الدار، فيجوا يسمعوه وهو بيصلي ويلاقوه بيبكي وهو بيقرأ الآيات دي، فيبكوا على بكاء سيدنا عبد الله بن عمر. انت متخيل معايا شدة تأثر الواحد بالقرآن لدرجة ان هو مش يبكي وبس، لا ده يبكي اللي يشوفه وهو بيقرأ الآيات دي كمان. سبحان الله العظيم، ايه اللي كان بيحرك قلوبهم كده بسرعة ويخليهم يتأثروا بالقرآن؟ ربما يكون إخلاصهم، طبعا ده سر كبير إخلاصهم. ربما يكون سرعة استجابتهم لكلام رب العزة سبحانه وتعالى، إن لما بينزل أمر من السماء بيسرعوا بالاستجابة وبيطبقوا بسرعة جدا فعلا. يعني مثلا على سبيل المثال لما نزلت آيات الصدقة اللي بتحفز المسلمين على إن هم يتصدقوا، ونزل قول الله جل جلاله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال أبو الدحداح وكان عنده حائط نخيل، قال: الله يطلب منا القرض؟ أشهدك يا رسول الله أنني قد أقرضت ربي حائطي. ثم نادى على امرأته وقال: يا أم الدحداح اخرجي فإني قد أقرضت ربي حائطي. وخرجت أم الدحداح تقول له: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. وهي كان في يد أولادها تمرات، فأخذت هذه التمرات من يد الولد وأخذت تقول له: كخ إنها إن أباك قد أقرض ربك حائطه. سبحان الله، ربنا من عليهم لما كانوا عندهم سرعة استجابة وتأثر بالقرآن، ربنا من عليهم بولاد فيهم بركة، وبزوجات برضو عندهم استعداد وسرعة استجابة لكلام ربنا سبحانه وتعالى. انت متخيل النهاردة لو انت رجعت مثلا لزوجتك وقلت لها إن أنا أقرضت ربي مرتب الشهر ده، هتعمل مع حضرتك إيه؟ هتقول لك إيه؟ تخيل كده ورجعت قلت لها: الحمد لله احنا ايه اقرضنا الله ده، طب ده بس مرتب، رد فعلها ممكن يبقى صعب جدا. طب ما بالك لو انت شايل مثلا مبلغ كنت عامل جمعية مثلا ب 30 40 50 الف جنيه، وبعدين قلت يوم ما قبضت الجمعية قلت لها: ايه رأيك نقرض ربنا بقى الجمعية ديت وربنا حيوسع علينا ويرزقنا من فضله. عارف لو احنا عندنا يقين، الاشكال بتاعنا ان احنا ما تربناش على اليقين وما عندناش حسن توكل على الله جل جلاله، وفي نفس الوقت ما عندناش سرعة استجابة وبنحب الدنيا جدا وبنحب الفلوس جدا. قال الله وتحبون المال حبا جما. لكن لو احنا بنحب الآخرة زي ما احنا بنحب الدنيا، المفترض ان محبة الآخرة في قلبك تبقى أكتر بكتير جدا من محبتك للدنيا. أسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا يا جماعة على إن إحنا المفروض يعني إن تبقى بيوتنا عمرانة بالقرآن، مليانة قرآن. قرآن ده شغال في بيتك ليل مع نهار. يعني جميل جدا إن بعض إخواننا اتعود إن هو يبقى مشغل إزاحة القرآن 24 ساعة في البيت، في أوضة مثلا، ومش قصة تبركا بس، ومش قصة إن هو خايف مثلا من الأحلام والكوابيس المزعجة وبس، لا، وإنما ده القرآن روح الحياة، نبض الحياة. القرآن ده هو روح البيت. يعني البيت اللي ما فيش فيه قرآن ده بيت ما فيهوش روح. البيت اللي ما فيه ما بيقرأش فيه قرآن وصوت القرآن فيه ليل مع نهار يملأ هذا البيت، البيت ده ما فيهوش نبض، بيت ميت. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخارب والعياذ بالله. البيوت خربانة بسبب إن القرآن مهجور، والقرآن هيشتكي يوم القيامة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيعاتب هؤلاء. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب قربنا من القرآن. القرآن عارف لو إحنا حسينا بطعم المعاني، لو في يوم من الأيام ربنا أكرمنا وفتح لنا وحبيت إنك أنت تجيب كتيب تفسير، بلاش مجلدات كبيرة ولا حاجة، بلاش مختصرات، عايزين مختصر المختصر يا سيدي، وليكن تفسير وبيان جزء واحد بس إيه المانع إنك أنت تقرأ القرآن وتحط قلبك تحت السطر وتمشي مع الآيات، وفي نفس الوقت الكلمة الغريبة عليك اللي انت ما انتش فاهم معناها حضرتك ترجع لها في التفسير المختصر ده وتقرأ معناها علشان تفهم هذا المعنى. هتحس ساعتها جلدك هيقشعر، عينك مش هتدمع وجلدك هيقشعر من القرآن، وقلبك هينبض للقرآن إلا لما نفهم صح. أما نفهم الآيات نعرف نعيش صح يا جماعة. قال الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. سبحان الله. قال أنا عايز أسأل سؤال ومن غير إحراج بالله عليك، فاكر أيام زمان لما كنت بتسمع سين ولا صاد من المغنيين ولا المغنيات وكنت تبقى قاعد كده وتقول إيه الله، بتقول الله على إيه، بتقول الله على ايه، ده أغنية، بتقول الله على ايه، ده شعر وممكن يبقى كلام فيه إباحية مثلا ولا حاجة والعياذ بالله. ايه اللي كان بيخليك عايش كده ومتسلطن وتقول يا سلام الله؟ ايه اللي كان بيخليك تعمل كده؟ احساسك انت بالكلام، مع انه ممكن يبقى كلام تافه بس انت قلب. سبحان الله. ايهما اولى بالله عليك؟ هو ده كلام يتسمع ولا كلام رب العزة اللي رب العزة سماه احسن الحديث، أصدق الحديث؟ قال الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. إزاي أنت قلبك ما بيتأثرش بالقرآن قد ما كان قلبك بيتأثر بأغنية لا حول ولا قوة إلا بالله؟ صلح قلبك، اللهم طهر قلوبنا. سعيد بن جبير كان يردد الآية أحيانا 20 مرة. يعني ورد أنه ردد قول الله آية في سورة البقرة 25 مرة. يقول حتى أشعر بالآيات ويهتز قلبي بالآيات. قال الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عجيبة عجيبة إن سيدة عائشة بتحكي بتقول ان نساء الانصار كان عندهم سرعه استجابه جدا لكلام ربنا. تقول نساء قريش دول افضل النساء، لكن نساء الانصار تميزن عن اي حد ان كان عندهم سرعه استجابه. وبتدينا مثال عملي، بتقول ان لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لما نزل قول الله جل جلاله وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قال لك شققنا مروطهن حتى صرنا كالغربان. يعني ما استناتش ان هي تفصل خمار ولا نقاب، ما استناتش ان هي تفصل الحجاب، ما استناتش ان هي تفصل لبس تاني، لا، وانما في الحال هي تصرفت في الحال. شققنا مروطهن حتى صرنا كالغربان. كان في سرعة استجابة. سرعة الاستجابة ديت ده دليل التأثر بالقرآن. سرعة الاستجابة دي ده هو ده العمل بالقرآن. احنا مش عايزين نقرأ قرآنه بس، مش عايزين حد يحفظ قرآنه بس، لا، ده احنا عايزين نقرأ قرآن، ده مطلوب، وعايزين نحفظ قرآن ونحفظ ولادنا القرآن، بس في نفس الوقت عايزين نفهم قرآن ونعمل بالقرآن. يا رب فهمنا قرآن، يا رب نزل في قلوبنا محبة القرآن، يا رب حبب القرآن فينا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات الخلود. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.